نحن اليوم إن شاء الله كلام 31 كلام الوجود صحيح الباب 29 ايوه طيب 28 بقي الكلام على حديث طيب ها كاننا نتكلم عن الحديث طيب ترجمنا لعثمان بن عفان هذا الحديث نفسه سبق الكلام عليه بس سياقه أوفى من السياق الأول يعني من سياق الحديث الذي قبله نعم فيه التكفير يعني زيادة على ما سبق فيه أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ولا لا ها لا ذكر فيه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا فيه بيان مشروعية ركعتي الوضوء أو سنة الوضوء للوضوء سنة أنه إذا توضأ صلى بوضوئه ركعتين وتسميان عند الفقهاء بسنة هاتان الركعتان تسميان بسنة الوضوء أن من توضأ فإنه يصلي ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ما معنى قوله لا يحدث فيهما نفسه يعني لا يحدث فيهما نفسه بأمر الدنيا لا يحدث فيهما نفسه أي بأمر الدنيا طيب من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه عندنا قاعدة أن الحديث إذا اشتمل على جملة شرطية فإن جوابها مرتب عليها على الجملة الشرطية لأنه الجملة الشرطية اختلفتها مسائل أولا من توضأ نحو وضوء هذا ثم قال ثم صلى ركعتين ثم قال لا يحدث فيما نفسه ماذا له غفر الله له ما تقدم يعني لا يحصل له مغفرة الدم بمجرد الوضوء حتى يصلي ركعتين وهاتان الركعتان لا يحدث فيهما نفسه في بأمر الدنيا طيب لو أن شخصا توضأ وضوءا كاملا كما شرع الله ولم يصلي ركعتين هل يحصل له هذا الأجر؟ لا يحصل له لأن القاعدة كما يقول ابن تيمية إذا علق الحكم بوصفين فإنه لا يحصل بواحد منهما حتى يجتمع الوصفان الوصف الأول من توضأ نحو وضوئه هذا يعني توضأ على السنة هذا واحد ثم صلى ركعتين ومشكلة وبس لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا فيه أن الوضوء مع صلاة الركعتين اللتان مع صلاة الركعتين اللتين ليس فيهما حديث النفس موجب لمغفرة جميع الذنوب السابقة وهل المراد جميع الذنوب كبائرها وصغائرها بصغائرها لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة النصوح لكن الصغائر تكفر ها بإيش بالوضوء مع صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهذه من السنن المتروكة اليوم، أن الإنسان لا يستديم الطهارة، تجده بين الظهر والعصر لو شاف واحد يتوضأ يقول لك الزول ده ماله شوية كده، حكايته صعب، يمكن عنده مشكلة. يا أخي ما عنده مشكلة، صلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوئي هذه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهو طلبا لهذا الأجر توضأ وصلى ركعتين، واضح؟ فهذا فيه أن الوضوء من فضائله العظيمة والجسيمة أنه يكفر الذنوب، والمراد بالذنوب الصغائر. نعم؟ هل تعد صلاة سببية في صلاة ركعتين؟ نعم، هاتان الركعتان شريعتان لأجل الوضوء، سنة الوضوء كتحية المسجد. نعم، والصلوات السببية تؤدى في أي وقت كان. الممنوع هو النفل المطلق. اقرأ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد. باب غسل الأعراب وسنن المسلمين. طيب، لو أن شخصا قاس قال: ما دام من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يقول لك أيضا من اغتسل غسلا نحو غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل يقاس هذا على هذا؟ لماذا لا نقيس؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لأن العبادة لا يدخلها القياس. الله أكبر، قاعدة عظيمة مثل هذا المسجد في عظمها وكبرها. العبادة لا يدخلها القياس. ما تقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، من اغتسل نحو غسل هذا ثم صلى ركعتين غفر الله. طوال تغتسل ولو من غير جنابة و ترجو هذا الأجر، نقول القياس في العبادة لا يصلح. نعم، اقرأ. فمن غسل الأعراب وفن المسلمين نغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا مالك بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المنقارة قال: أسلب الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعراب من النار. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. ثم روى بإسناده عن آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر والناس يتوضؤون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. نعم، الأعقاب، ما المراد بالأعقاب؟ سبق لنا الأعقاب. الأعقاب جمع عقب. القاعدة في الشرح يا إخوان، دائما إذا عرفت الشيء ترده بمفرده لأصله ثم تشرح. تقول العقاب، ما تقول العقاب والطوال تشرح، لا، العقاب جمع عقب، والعقب هو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، ومؤخرة القدم يعني غالبا يحصل فيها التساهل من جهة الإسباق في الوضوء، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والإمام البخاري كررها أكثر من مرة. والويل كلمة وعيد، وقيل وعد في جهنم، والأصح أنها كلمة وعيد، وليست وادي في جهنم، لأنه لم يثبت في ذلك نص صحيح صريح أن ويل وادي في جهنم، إنما ذلك مما تلقاه بعض الرواة عن أهل الكتاب. قوله وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يقول الحافظ هذا التعليق وصله المصنف في التاريخ، يعني وصله الإمام البخاري في التاريخ عن موسى بن إسماعيل عن مهدي بن ميمون عنه، وروى ابن أبي شيبة عن هشيم عن خالد عنه أنه كان إذا توضأ حرك خاتمه، والإسنادان صحيحان، فيحمل على أنه كان واسعا بحيث يصل إليه الماء، يعني يصل الماء إليه بالتحريك، يصل الماء إليه بالتحريك. طيب، هذه المسألة فيها إشكال، وهو هل من كان عليه خاتم من فضة، وأقول من فضة لأن الخاتم من الذهب لا يقر عليه، فمن كان لابسا خاتما من ذهب فقد لبس جمرة من نار، لا يجوز التختم بالذهب مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك بالذهب والحرير قال هذان حلال، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فلا يجوز للذكر أن يلبس خاتما من ذهب. وهل يلبس خاتما من حديد؟ الصحيح أنه لا يلبس خاتما من حديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لبس خاتما من حديد فقال إني أجد منك أو أجد منك رائحة حلية أهل النار، فيكون مكروه أو يكون حرام على قول الإمام ابن حزم رحمه الله. يبقى الخاتم المأذون فيه هو خاتم الفضة، هل يجعله في اليمنى أو يجعله في اليسرى في ذلك خلاف. الذي يهمنا أنه هل ينزعه ويغسل يده ثم يلبسه، أو إذا كان واسعا يديره ويحركه، وإن كان ضيقا يخرجه، في ذلك أقوال. الصحيح الذي اختاره غير واحد من أهل العلم المحققين أنه إن كان ضيقا فإنه ينزعه ويغسل موضعه ثم يلبسه ثانية، وإن كان واسعا حركه واكتفى بذلك كما كان يفعل ابن سيرين رضي الله عنه. واضح؟ هذا في المأذون فيه، والمأذون فيه هو إذا كان من فضة. قال المالكية إن كان من الفضة وكان درهمين واتحد، عندهم ثلاثة شروط للخاتم. الشرط الأول أن يكون من إيش؟ من فضة. الشرط الثاني أن يكون درهمين، درهمين بمعنى يعني على زنة درهمين من الفضة، فإن لبس ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم أو خمسة دراهم فإنه لا يجوز، لابد درهمين فأقل. الشرط الثالث أن يكون الدرهمان متحدين، يعني لو تختم بدرهم في هذه الأصبع ودرهم بهذه الأصبع، أو في هذه درهم وفي هذه درهم، فإنه يمنع على المشهور من مذهب مالك. إذن ثلاث شروط: أن يكون فضة، أن يكون من فضة، وأن يكون درهمين وأن يكون الدرهمان متحدين. لكن الصحيح كما يقول الشيخ الألباني أن الفضة يتختم بها بالقدر الذي يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. مش معناها تعمل كرة تنس تلعب، لا، فالعبوا بها يعني مأذون لكم أن تتختموا وتتوسعوا في ذلك ولا حرج عليكم. ولا شك أن القاعدة عندنا أيها الإخوة، كل شرط ذكره بعض الفقهاء والمجتهدون لا يدل عليه دليل فإننا لا نستطيع أن نلزم الأمة به، لأن ذلك يتفرع عليه مسألتان. المسألة الأولى أن ذلك يستلزم التأثيم، ولا لا؟ يعني إذا واحد لبسه تقول له آثم أنت، وهذا يحتاج إلى دليل أن تؤثم الناس. الأمر الثاني أنك تحكم بالعصيان على من فعل ذلك، وأنه عاصي وأنه فاسق، وإذا جهر بذلك فإنه يستحق الهجر شرعا. هذه أحكام صعبة لا نستطيع أن نجزم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترطها، بل قال: أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها. إذن خرجنا من هذه القضية أن التختم بالفضة جائز، وأنه لا يقيد بإيش؟ لا يقيد بشر، لأن السنة لم تأتي بشيء من ذلك في حدود ما اطلعنا عليه من كلام أهل العلم. الأمر الثاني ما يتعلق بأحكام الوضوء، أنه إن كان واسعا حركه، وإن كان ضيقا نزعه، لأنه إذا كان ضيق فإن الموضع الذي فيه الخاتم لا يصله الماء، وإذا لم يصله الماء فالوضوء ليس بصحيح، فيقال له انزعه، فقال: أنا أنزع ثم ألبس ثم أنزع ثم ألبس. نقول: على كل حال ليس بواجب أن تلبس خاتم من فضة، بل هو من الأمور المباحة، لكن الواجب عليك أن تتوضأ وضوءا صحيحا. هذا هو الواجب عليك. طيب، قلت عدم جواز لبس الخاتم الحديث، هناك نص ان الخاتم سبب عمي وزوجي وضوء بخاتم الحديث. نعم، انت ذكرت عدم جواز لبس الخاتم الحديث. نعم، هل هناك حديث في تقريبا عن الجواز؟ سؤال طيب، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت إليه المرأة الواهبة نفسها، امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وحينما وهبت نفسها له أدار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بصره ورفع بصره إليها فلم يرغب فيها، فقال رجل من الناس: يا رسول الله، إن لم يكن بك حاجة إليها فزوجنيها، فالظاهر ما عندك رغبة فيها، أنا جاهز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات شيئا تصدقها إياه، لابد من صداق. قال: له كثر. قال: إزاري يا رسول الله. سبحان الله، شوف براءة الصحابة. إزاري يا رسول الله. قال: وماذا تفعل بإزارك؟ إن جعلته عليها لم يبق عليك منه شيء، وإن جعلته على نفسك لم يكن لك لم يكن لها منه شيء. إزار واحد، ايش تسوي بها؟ التمس شيئا ولو خاتما من حديد، فذهب فالتمس فلم يجد ولا خاتم من الحديد. فقال اجلس، هل معك شيء من القرآن؟ قال سورة كذا وكذا وكذا، حتى ما هو حافظ. فقال زوجناكها بما معك من القرآن، علمها هذه السور وحفظها إياها وفسرها لها، فإن أكملت ذلك فهو مهرها. طيب، هل هذا يجوز على، هل هذا يدل على جواز التختم بالحديد؟ لأنه قال التمس ولو خاتما من حديد. طبعا علماء العربية يأتون بهذا الحديث في إثبات أن كان تعمل ولو محذوفة، لأن تقدير الحديث التمس ولو كان ما تلتمسه ها خاتما من حديد، فحذف كان واسمها وبقي الخبر التمس ولو خاتما من حديد. الشاهد قال العلماء ليس في هذا الدليل على جواز التختم بالحديد، لأنه قال له التمس ولو خاتما من حديد، يعني خاتم ولو كان هذا اللابس له كافرا أو من أهل الكتاب، ائت به وبيعه على أهل الكتاب فإنه يكون متقوما. ولا شك أن آنية أهل الكتاب متقومة على القول الراجح، يعني لو في كباية دي ولا يشرب بها أهل الإسلام لأن مصنوعة من إيش؟ من عنصر محرم، لكن يلبس يأكل في أهل الكتاب يجوز إيش؟ بيع ذلك إليهم، لأنه ليس حراما في دينه. بعدين هو أصلا كافر. واحد سأل الشيخ الألباني قال له عندي تلفزيون وأريد، وأنت قلت لا تقتنيه فإنه ضرر عليك، ماذا أفعل به؟ فالشيخ قال له بيعه على كافر. قال بيعه على كافر، والرجل ناقش الشيخ قال هل يجوز لهذا الشيء هل فيه معصية أن يقتنيه الكافر؟ قال إن الكافر يخاطب بأصل دين الإسلام ولا يخاطب بالامتناع من مشاهدة التلفاز. وهذا من فقه العلماء العالم غير الجاهل. والشيخ تغيرت على كل حال فتوى فيما بعد، لكن الاحتياط أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. الشيخ الجزائري يقول التلفزيون حقه أن يسمى مفسديون لأنه أفسد أخلاق المسلمين. نعم، إذن يحركه إذا كان واسعا وينزعه إن كان ضيقا. اقرأ. باب غسل الرجلين النعلين ولا يستر على النعلين. في هذا الحديث من الفوائد جواز أن يقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم، ففيه جواز أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بغير قوله يا رسول الله يا نبي الله، واضح؟ لأن أبا هريرة قال إن أبا القاسم ولم يقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل أليس الله عز وجل يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، نقول هذه الآية لا علاقة لها بما نحن فيه، لأن الآية إنما تتكلم عن قضية النداء، وأنه لا يجوز أن ينادى محمد بن عبد الله إلا بقول المنادي يا رسول الله يا نبي الله. لكن أبو هريرة لم يكن مناديا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخاطب أو يقال إنه خالف نص الآية، إنما أراد الخبر. فيجوز أن يقول قال أبو القاسم كذا وكذا، وثبت عن أبي القاسم عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، وجلسنا إلى أبي القاسم فقال كذا وكذا، هذا من باب الخبر والآية فيما يتعلق بأمر الدعاء. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما لي وقال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا البلاد، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلى اليمانيين، وأما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبرز به راحلته. الله أكبر. هذا الحديث فيه فوائد جمة وقواعد مهمة. أولا، ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر حين يخاطبه السائل، لا سيما إذا قال له رأيتك تفعل أمرا ما رأيت أحدا يفعله. وهذا الكلام قد يهيج العالم ولا لا؟ فينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر. هذا عبد الله بن عمر يقول له ابن جريج أربعا رأيتك تفعلها ما رأيت أحدا من أصحابك يفعلها، ثم عددها له. كيف قابل عبد الله بن عمر هذا الاعتراض؟ ها، قابله بالتضجر؟ قابله بالإنكار؟ قال للسائل كيف تقول هذا في حقي أنا وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السائل يا إخواني يقابل بالتعليم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السائل يقابل بالبشر والترحاب والإذلال. نحن ده الثلاثة ما نقدر عليه، ربما نقدر على الأول والثاني، بالبشر والترحاب، لكن الإدلال هذا لا نستطيعه. لكن شيخنا يقول لا بد من إدلال السائل. وأنا قص لكم قصة طيبة. كان في شيخ عندنا في بورسودان في أواخر الخمسينيات وما أدركناه، لكن يحكون عنه أن كأننا نشاهده وكأننا كأننا نشاهد. أول ما يسأل السائل يا شيخ ما حكم هذه المسألة كذا وكذا وكذا، يقول يا جماعة هذا السؤال سؤال عظيم ما شاء الله. هذا سؤال يا سلام، هذا سؤال ما سمعنا به من سنين قديمة. فالسائل يكون زي الديك الرومي، يعني يفرح يرتاح. ليش؟ ممتاز ممتاز، هذا سؤال عظيم عظيم عظيم عظيم. ويكون سؤال بسيط يرفع السائل، يقابل بالبشر والترحيب. فالرجل أحسن السؤال فقال: يا أبا عبد الرحمن. فينبغي للسائل أن يكني المسؤول، فإن كان له كنية يكنيه، وإن كان له لقب يحبه لقبه به ويناديه بأحسن أسمائه: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا فلان، يا أبا فلان، ويستعطفه. كالرجل الذي يسأل الدنيا يقول لك: ما شاء الله، أهل الكرم والجود، أهل الكرم والجود، أهل الكرم والجود. كل الناس إيش؟ هكذا، من طلب الدنيا أو طلب الآخرة. وعلى العالم أن لا يتضجر من السائل، حتى لو قال رأيت، قال للمسؤول وللعالم: رأيتك تفعل ما رأيت، رأيتك تفعل كذا وكذا، ما رأيت أحدا يفعل ذلك مثلك، على وجه الإنكار. لكن هو يريد أن يتوصل من هذا الأمر إلى معرفة هل هذا الأمر مشروع، وهل هذا الفاعل له في ذلك سنة ماضية. فقال: أراك تفعل أربعة أمور ما رأيت أحدا من أصحابك يفعلها. بماذا قابله عبد الله؟ قال له: يا ابن جريج، ما هذه الأربعة؟ بس يقول لك هو شن قدرت تقول لي انت والناس مالك اسأل سؤالك؟ قبل منه السؤال وسأله عن هذه الأربعة. قال: رأيتك لا تمس الركنين الشاميين، إنما تمس الركنين اليمانيين. والكعبة لها أركان أربعة: ركنان على جهة الشام شمال، وركنان على جهة الجنوب وهما قبل اليمن، ولذلك سميا بالركنين اليمانيين، وهو الركن الذي فيه الحجر والركن الذي من الجهة الأخرى، الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر. يمس هذا الركن ويمس هذا الركن، وحين يقبل الركن اليماني، لكن لم يكن عبد الله يمس الركنين الشاميين. وهنا إشكال. قال: رأيتك تصنع، وهو أنه مس الركنين اليمانيين ولم يكن يمس الركنين الشاميين. فماذا قال عبد الله معتذرا؟ قال: أما إني لم أمس الركنين الشاميين لأني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسهما. الله أكبر. السنة اقتداء، يقتدى به في أفعاله ويقتدى به في تروكه، فتركه سنة عليه الصلاة والسلام كما أن فعله سنة. كثير من الناس إذا أنكرت عليه شيء من البدع يقول لك: نعم الرسول ما فعل هذا، وما احتفل بالمولد، وما حرض الأمة على الاحتفال بالمولد، لكنها قال حرام، هذا مسكين ضايع. شيخ ابن باز يقول: هذا مسكين ضايع. ليش؟ لأن الرسول إذا ترك ففعله، فتركه سنة كما أن فعله سنة. وهذا يناقش بإيش؟ بالطريقة الحكيمة. تقول له: هل هنالك أذان وإقامة لصلاة العيدين؟ فلا شك أنه يقول: لا. نقول ولماذا لا نؤذن؟ واقلب عليه الحجة، قل إذا قال لك نعم العيد ليس فيه أذان ولا إقامة، قل له هل نهى رسول الله عن الأذان والإقامة؟ فلا بد أن يقول لا. طيب كيف تركت الأذان والإقامة والرسول لم ينهى عنهما؟ أقول لك لا حكاية عجيبة فعلا، نحن ما قاعد نأذن ولا نقيم، لكن الرسول ما قال ما تأذن وما تقيم، بس خلاه ونحن خلينا برضو هنا كمان ما احتفل معنا. تقول لك كلام وجيه، هذه قاعدة صحيحة، الذي أراد الله به الحق والذي لم يريد الله به الحق ينازع هكذا. معاوية رضي الله عنه استلم الأركان الأربعة، الركنين اليمانيين والركنين الشاميين، فرآه عبد الله بن عباس فقال يا معاوية يا معاوية يا معاوية، فالتفت قال من الذي يناديني؟ قالوا عبد الله بن عباس حبر الأمة، الناس اللي وروه قاعد يناديه ليل كأنه يقول ليه معليش بالراحة انت امير لكن ده رجل عالي عمل وصادق صادق. اصل في ناس اذا كان ما سايستهم ما ينفع، لا بد سايس الامراء والولاة والسلاطين. قال هذا حبر الأمة يناديه، دي زادة خلت معاوية شنو شوية تعقل مع منو مع معاوية. قال ماذا وراءك؟ قال رأيتك استلمت الأركان الأربع. فقال معاوية ليس شيئا من البيت مهجورا، حجة ليس شيء من البيت مهجورا، يعني الشريعة ما أمرتنا أن نهجر حتة معينة في البيت تقول لنا أبعد منها ولا كعبة، ليس شيئا من البيت مهجورا. شوف ماذا قال ابن عباس، شوف اسلوب الحوار والمناقشة العلمية الهادئة. قال نعم ليس شيء من البيت مهجورا، لكن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الله أكبر، يعني ما قال له لا كلام حقيقة، سلم له بشنو؟ بكلام ليس نعم ليس شيئا من البيت مهجورا، لكن ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا من ذلك. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأخبره أن رسوله تعفسى به في أقواله وأفعاله وفي تركه وفي فعله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال معاوية بعد هذا الحوار؟ جزاك الله عني خيرا. قال فما عاد معاوية يفعل شيئا من ذلك، بل ذكر الذهبي رحمه الله عنه أنه أراد أن يبين أنه امتثل كلام ابن عباس فطاف بالبيت سبعا لا لشيء يقصده سوى أنه أراد أن لا يظهر استلام الأركان الأربعة، فاستلم الركنين وانصرف. فقالوا لابن عباس إن معاوية طاف مرة أخرى بعد الذي رأيت واستلم الركنين اليمانيين وانصرف. قال ابن عباس إنه لفقيه، يعني مو حاكم بس برضو عنده فقه وكاتب وحي رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتمنه إلا من كان ثقة أمينا على وحيه، ولذلك قال إنه لفقيه. الشاهد هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا رأيناك اقرأ لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال الستية، رأيناك تلبس النعال الستية، النعال الستية الرسول كان يلبسها. ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا البلاد. نعم كان يصبغ بالصفرة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسبغ بها، وكان لا يهل إلا يوم التروية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد أن ركب راحلته صلى الله عليه وسلم، أهل يوم التروية، فكانت أفعاله التي يفعلها رضي الله عنه كان مقتديا برسول الله فيها، ورسول الله هو القدوة والأسوة في جميع أعمالنا وأقوالنا. نعم. طيب، إيش علاقة هذا الحديث بكتاب الوضوء؟ الله يا جماعة، هذا السؤال فيه جائز. هو يستحق جائز. إثبات الاستحقاق عام من الإعطاء. نعم. ها، سؤال واضح. إيش علاقة الباب، إيش علاقة هذا الحديث بالباب؟ نعم. نعم، فيه المتابعة. في شيء آخر؟ إيش هذا يعني، إيش علاقة هذا البحث بالوضوء؟ يعني هل في إشارة إلى هذا؟ نعم. نعم، النعال السبتية هي النيال التي ليس فيها شعر، يعني من جلد، والناس في الريف يلبسوها، يعني تلقى نعال من جلد وليس فيها شعر ويتوضأ فيها، وهذا فيه دليل على أنها كانت من جلود طاهرة، وإذا كان يلبسها بعد الوضوء فإنها لا تنجس الأعضاء. نعم، هذا وجه الشاهد. طيب، وين هي؟ نعم. في هذا الحديث جواز مسح الركنين اليمانيين، صحيح؟ طيب، لماذا يمسح الركنان اليمانيان ولا يمسح الركنان الشاميان؟ ما هي الحكمة من ذلك؟ يقول العلماء، نعم، لأن الأولى على قواعد إبراهيم، الركنان اليمانيان على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة أصابها حرق في الجاهلية فقصرت بهم النفقة، يعني قريش بنوها من الجهة الشامية فقصرت بهم النفقة ولم يكملوها على قواعد إبراهيم، وهذا القدر الذي بنوه من الكعبة من الجهة الشامية هو الذي جمعوه من المال الحلال، فقال كبار قريش في الجاهلية لا يمكن أن نبني بيت الله إلا بمال حلال، فهل من لكم من مال حلال؟ فقالوا جميع أموالنا من الربا والسحت والزنا، لأنه كان عندهم بغايا، كل واحد عنده 20 يتورد الصباع ويتورد المساء ويتورد الصباع ويتورد، فالمال كله غالبه من شنو؟ من الحرام، فقالوا بيت الله لا نبنيه إلا بمال حلال، جمعوا المال الحلال ما كفى، فقالوا خلاص الحجر ده هذا عامل كده ده نطلعه برا ونبني مربع بس من الجهة الأمامية، نخلي الجهة الشامية نخليها مربع. عشان كده كثير من الناس الجهال الليلة يطوفوا بعد المربع ده، يعني يخلوا الحجر بيجاي ويلفوا بيجاي، يقول لك لا الناس طايفين، يقول لك ما عارفين حاجة، كل ما عارف حاجة، يقول لك دي اللافين بهناك ساكن، يقول لك أصلا الكعبة ما هي دي نلف بيجاي، الآن وضعوا شرط بيجاي شرطي بيجاي شرطي، ما بيديك فرقة عشان تطوف بيجاي، يعني تلف بيجاي ما في طريق. ليه؟ لأنه إذا لفيت من هنا كأنك قطعت الكعبة بالنص، والطواف غير صحيح، لأنه الحجر من الكعبة، ولذلك من صلى في الحجر كمن صلى في جوف الكعبة. الناس الفاهمين تلقاهم بيصلوا هناك، واحدين يقبلوا على الكعبة واحدين بيجاي واحدين بيجاي. على كل حال الإنسان أحسن يقبل على الكعبة. ليه؟ لأن الحجر ده ذاته 6 أذرع منه من الكعبة والباقي ليس من الكعبة، 6 أذرع منه من الكعبة والباقي ليس من الكعبة. ولذلك الاحتياط أن تقبل على شنو؟ على الحيطة المضمونة اللي هي الحيطة البيجاية، وعليه تكون صليت إلى القبلة. عشان كده الفقهاء قالوا من صلى في جوف الكعبة فصلاته قد تصح وقد تبطل. فتصح إذا كان استقبل جزءا منها، الحائط هذا أو الحائط هذا أو الحائط هذا أو الحائط هذا. ومن استقبل الباب فلا يخلو من حالين، فإن استقبل الباب والباب مقفل فصلاته صحيحة، ومن استقبل الباب وهو مفتوح فصلاته باطلة. ليش؟ لأنه يكون الباب فاتح الصلاة مرقة، ما استقبلت شيئا. نعم. نعم. نعم. قلت كيف؟ وين المتكلم؟ خشي الفتنة عليه الصلاة والسلام، خشي أن يقال هدم عاداتنا وتقاليدنا، وكانوا حديث عهد بإسلام يقول أي حاجة هدمه وكسره وانتهى منه والكعب والأصنام وكذا وهدم عاداتنا وتقاليدنا وكل شيء، ما بقي إلا بيت الله يهدمه، فيسر الشك إلى ضعاف الإيمان فيفتنون عن دين الإسلام، فتركهم على دين الإسلام خير من بناء الكعب. عشان كده النبي قال لما قالت له عائشة هل هدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم، فقال لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر أو قال بشرك لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا آخر يخرجون منه، فإن قومك بنوا لها بابا فأعلوه ليمنعوا من شاء وليدخلوا من شاء. كنا في محاضرة واحد قال لي يا سلام انت والله يا شيخنا صحت لي معلومة تاريخية، انا قاعد الباب ده بانينه كده ليه بس بانينه عالي كده؟ متدير يكون السعود ديل عشان يدخلوا الناس والدار يدخلون ما دار يدخلوا ما يدخلوا. قال لي من زمن النبي كده يا سلام ليدخلوا من شاء وليمنعوا من شاء. قال لي والله انا كنت زعلان منه انزع الشديد، اللهم اغفر لي. انا والله قايم عليهم في الحته دي. قال حد ما اي طائف عايل له كده اقول ما عنده الحق يا اخ، والله حرام عليهم. اتعرف شغله قبل النبي ذاته؟ قبل النبي ذاته. فان قومك بنوا لها بابا فاعلوه، دي روايه الامام البخاري، ليدخل من شاء وليمنع من شاء. ولذلك ترك الباب على هذه الهيئة إلى يومنا هذا، ما تغير فيه شيء، بس الحجر خلع من مكانه وذهب به إلى أقصى الشام وخراسان بفعل البرامكة الأشرار، ثم استرده قواد المسلمين وأعادوه إلى مكانه، وحصلت مقتلة في الحجر ما شهد لها التاريخ مثيلا. الرجال كان كيف؟ حجر الكعب مشى هناك رجعوه، ومات في ذلك ما يقارب 50,000 نفس، ناس موحدين. وكان الحجاج إذا طاف بالبيت يقبل الحجر، وبعدين طبعا كان عنده شدة الذهبي قال ثم بعد أن يقبله يتحسسه، يعني طبعا عنده جدار الحجر جوا يشوف لو فيه فرقة ولو فيه ايه ما ثابت ولا شيء. يقول يا حجاج ماذا تفعل؟ يقول اتحسس في حاجة، لان اصل زول بيحرك وده وده بيحرك من محل شويه بعين بيقلع ويفوت، وقبل كده اتقلع، عشان كده الحجاج في التاريخ المساله دي ما فاتت عليه. نعم اقرا. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل او في غسل ابنته ابدانا. نعم ما تكلمنا على غسل النعلين. نعم قول المؤلف باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح النعلين، يعني يجب على الإنسان أن يغسل الرجلين ولو كانا في النعلين، يعني إذا شق إخراج الرجلين من النعلين فإنه يغسلهما في داخل النعلين. نعم بشرط أن يصل الماء إلى ما تحت السيور، فإن كان لا يصل فإنه ينزع النعلين مهما كان ويتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس النعلين. هذا المعنى. اقرأ. باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين أو بنت سيرين عن أم عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لغسل ابنته بالدهن في ميامينها ومواضع الوضوء منها. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم في تناوله وترجله وظهوره وإشامه كله. نعم قال باب التيمم في الوضوء والغسل، يعني يستحب البداءة بالميامن قبل المياسر في الوضوء وفي الغسل، لأن الرسول كان يعجبه التيمم في أمره كله، في تناوله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فقوله في طهوره يشمل الوضوء والغسل. نعم وقوله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، المراد بذلك الأعضاء الأربع وهي الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. والمرأة من يغسلها؟ هذه أحكام مهمة. من يغسل المرأة؟ أولى الناس بغسل المرأة من؟ زوجها أول واحد. طيب فإن لم يكن زوج فسيد، لأن المرأة قد تكون أم، وسيدها بمنزلة زوجها. طيب فإذا لم يكن هنالك أحد من الأزواج، يعني ليس لها زوج وليس لها سيد، يعني لم تتزوج وهي ليست أمة حتى يغسلها سيده، ماذا نفعل؟ يغسلها أبوها؟ تغسلها أمها؟ عمتها؟ من يغسلها؟ أخوها؟ نعم بنتها؟ يغسلها النساء. لكن إن وجد الوصي من النساء فإنه مقدم، إذا كان الوصي من النساء مقدم، لكن الوصي من الرجال الوصية باطلة. يعني ما رجعنا قالت أنا موصي أخوي ما مجانا وكتبت ورق قالت إذا أنا مت يغسلنا أخوي إمام الجامع معروف شيخ وفي نفس الوقت إيش أخوه، فهل تقبل هذه الوصية؟ يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذه الوصية لا قيمة لها لأنها وصية مخالفة للشرع، والقاعدة أن الوصايا ليست لازمة إلا إذا لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع فهي لازم. مثال ذلك لو أن شخصا أوصى أن يصلي عليه فلان، هذه الوصية لازمة لأنها لا تخالف الشرع. فلو فرضنا أن الشخص الذي أوصى أن يصلي عليه مشرك، وصية لازمة باطل لأنها لم يتوفر لها في الموصى له محلا ولا حالا، لأن المحل كأنه ما موجود عدم، لأنه مشرك كافر ليس له حق أن يصلي على المسلم. طيب فإن أوصى لمبتدع، ها ياسين أوصى قال يصلي عليه فلان، فإذا الذي أوصى له مبتدع هو، عنده ما مبتدع لكن عند الناس مبتدع، ها قال ننظر إذا كان بدعته مكفرة فإنه لا تنفذ الوصية، وإن كانت مفسقة تنفذ. ما رأيكم في هذا التفصيل؟ ها؟ هذا التفصيل هو الذي ذكره الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه. طيب ما قال بفسق برضو ما كويس، قال لأن مسألة الفسق لا تمنع الصلاة، يعني لا تمنع من صحة الصلاة عليك، والإنسان مؤتمن على ما يقول لعله لم تظهر له بدعته المفسق، أما البدعة المكفرة فإنه لا يصلي عليه لأنه مؤتمن، لأننا مسلمون مؤتمنون، وهذا لا نمكنه من الصلاة عليه لأن صلاته في حقه غير جائزة، فصلاته على غيره من باب أول، من صح الصلاة لنفسه صحت لغيره، ومن بطل صلاته على نفسه على غيره أول. هذه أمور مهمة ولذلك ألحقناها بالحديث. اقرأ. الصلاة الأذان. لا ما قلنا زيد ولا عمر، هذا بالعموم يعني، من كما تقول من صلى بغير وضوء فصلاته باطلة، من دعا غير الله فهو مشرك ضال وصلاته لا تقبل، من تابع العموم هذا ما العيان. نعم إخوان فرقوا بين العموم والخصوص، كل ما سيق بمن فهو للعموم، واضح؟ يعني من قال من دعا غير الله فهو كافر ينكر عليه، من أي شيء سيق بمن معناه ليش للعموم، تقول من كذب الله فهو كافر، لما يقول لك ده كذب الله ده تقول يا عادي ده قبل أنت كنت تتكلم في الهواء الطلق، من الآن قالوا لك من دعا من كذب الله فهو كافر، دعا مس كذب الله ده زول، تقول لهم كان سكران ولا واعي، يقول لك لا واعي عنده حالة نفسية كده والله يمكن ما نستطيع كده. لكن الجدول ده جدول الضرب ذاك ثابت. عرفت جدول الضرب؟ 3 في 2 في 6 و5 في 4 كده، 5 في 4 في 20 كده. يعني الجدول ده اللي هو من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو فاسق، من كافر، دي كلها زي ما جاء في القرآن: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. عشان يوريك فيها عموم ساق بصيغة الإفراد لما جاء في الحكم قال لك فأولئك هم كافرون، ما قال لك فهذا هو الكافر، عشان ما تفهم منا شنو التعيين. شوف الآية بدايتها: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الضمير برضه شنو؟ دي ذات من دي ظاهرة الإفراد وكأنها تخاطب شخص معين، داري يوريك أنها عامة. قال لك فأولئك، يعني معقول الحكاية كانت عموم من أولها؟ كانت عموم لأنها سيقت بشنو؟ بمن؟ من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، عام في العامل وعام في العمل ذاته. من عمل في العمل وفي العامل ففيها عمومان كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب يلا حسنا في أوراق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: نسيت قراءة سورة الفاتحة سرا في الركعة الثالثة من صلاة العشاء، فماذا أفعل؟ العشاء هذا لسه ما صلينا، العشاء فات. إذا كان إنسان نسي الفاتحة بقراءة الركعة في قراءة الفاتحة بالركعة الثالثة فإنه إن تذكرها في نفس الركعة فإنه يقرأ إذا كان في القيام تذكرها يقرأها فيما بقي، وإذا تذكرها وهو في الركوع أو في السجود وهو مقتدي مع الإمام فهذا تلزمه ركعة بعد أن ينتهي الإمام يأتي بركعة، لا سيما إذا كان بينه وبين الإمام، يعني إذا كان لو تشاغل بقراءة الفاتحة سيكون الإمام في الركوع ثم يرفع فهو يركع فيكون كالذي يقضي في صلب الإمام، الفقهاء يسموه القضاء في صلب الإمام، فسوف لا يدرك صلاة الإمام فيكون كالمطارد للإمام، وهذا لا فائدة منه، يترك ويصلي مع الإمام ولا يتشاغل بالركن الذي تركه لكن يجبره بركعة كاملة بعد سلام الإمام. هذا الجواب على السؤال. توجد بعض ختم الفضة منقوص عليها أرقام، هل يجوز شرارها ونسوها مع أنه نجد كثير من الناس أو كثير من الناس يلبسها؟ لا يلبسها، هذه الختم من الفضة المرقمة من فعل السحرة ولذلك لا يلبسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جزاك الله خير، ما حكم متابعة الإمام لجميع الحركات الخاصة بالصلاة حتى يقام ببعض البدع كالقنوت أو ترك السنة؟ وهل ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله قولا لهذه المسألة؟ الإمام يقتدى به فيما هو من جنس الصلاة، أما ما ليس من جنس الصلاة فإنه لا يقتدى به في ذلك. يعني لو أخرج الإمام من كمه رغيفا فأكله وأنت في جيبك تمرا فلا تخرج تأكل منه، لأن هذا ليس من جنس الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا وهكذا، يعني تتابعه في جنس إيش؟ أفعال الصلاة. وأما إذا فعل أشياء هي من قبيل البدع فإنه لا يقتدى به فيها، لكن يبقى هل تقتدي به وتتابعه في الترك لبعض السنن؟ هذا فيها تفصيل. يعني الإمام ما يجيب جلسة الاستراحة يتركها لأنه يرى أنها ليست سنة، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة كما مال إلى ذلك الإمام ابن القيم، كان لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكثر لحمه كان يعتمد قبل أن يقوم يجلس هذه الجلسة فجعلها يعني من سنن الحاجة، إذا احتاج إليها فعلها وإذا لم يحتاج إليها لم يفعلها. وده موجود في بعض فقهاء أهل السنة، ما يعني الجلسة الاستراحة مثلا. فإذا كان الإمام على هذا الوجه يقول ابن تيمية رحمه الله فالأفضل ألا يفعلها، وإن كان يعتقد أنها سنة لأنها ليست واجبة والاقتداء بالإمام واجب، فيكون تركها إما تأليفا وإما لأن الاقتداء به واجب وهذه سنة، وفعلها يكون فيه مخالفة للإمام لأنك جلست حيث قام، فيكون في ذلك نوع مخالفة لكن تعتقد أنها سنة. وكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته يميل إلى أنه يفعلها لأن هذه ليست من المخالفة، لأنها فعل يسير مغتفر فلا يعد مخالفة، وهذا الثاني أقرب، لكن تترك تأليفا، تترك تأليفا. يعني أنت جيت في بلد ودائر تعلمون التوحيد وتعلمون الأحكام، وهم أول ما بيجي تجلس جلسة الاستراحة يقول لك أيوة انتبهوا، داير يتكلم بعد يومين، الراجل جلسة الاستراحة فعلها فشعر الناس به وصنفوه واحتاطوا منه. فإذا كان تركها يكون فيه تأليف للناس يتألفهم على التوحيد وأصل الدين حتى يبلغهم دين الله، فتركها من باب التعريف لهم لا بأس. واضح؟ نعم. هذا ذكره بعض مشايخنا، أظن الشيخ بن باز أو الشيخ بن عثيمين أشك الآن، لأجل التعريف، لكن لا يتوسع في ترك السنن، لأن ترك السنن والتوسع في ذلك ولو مع نية التعريف يخل بأصل الديانة، لأنه سيترك كثير من الشعائر والسنن الظاهرة التي كان الرسول يفعلها، والرسول أكثر الناس حكمة عليه الصلاة والسلام وتأليفا، ولم يحفظ عنه ترك السنن بهذا التوسع. لكن الشيخ يقول أحيانا في بعض الأحيان في بعض البلاد في بعض الأماكن إذا كان يرى أن تركها فيه تأليف حتى يبلغهم الدعوة ويبلغهم التوحيد لا بأس. لا لا، قال على نفس الوزن يقنت لهم كمان في الصلاة، في صلاة الصبح، عشان يتألفون، لأن بعض العامة إذا شافوك تقنت يقول لك ده زون، يقول لك طب ما فيه كلام، وده خطأ، لأنه بالمجاملة ومجاملة يترك الدين كله، ما في كلام زي ده. القنوت لا تفعله لأنه بدعة، لكن ترك ما هو سنة تأليفا قد يقال به. نعم. كيف يعرف المأموم الإمام جلس في صلاة الصراحة؟ ها؟ المأموم كيف يعرف أن الإمام جلس في صلاة الصراحة؟ قدام؟ هو ده كله. ما أصلاً جلس الاستراحة من الثانية للثالثة. قال الله أكبر. فاستوى جالس وقام. أنت تستوي جالس وتقوم. إن تركها تتركها. لكن بعد فترة تقول لهم هذه المسألة ثابتة وفعلها طيب والرسول كان يفعلها، وقال بعض الفقهاء أنه كان يفعلها للحاجة، والصواب أنه لم يكن يفعلها لأنه كبر، بل هي سنة مطلقة ليست معلقة بالحاجة. امرأة حملت من زنا وقتلت ولدها، هل عليها دية وإلى من تعطي الدية؟ نعم، موضوع الدية ننظر فيه بعد الصلاة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. امرأة قتلت ولدها، يعني قتل عمد، حملت بالزنا وقتلت ولدها، قتل عمد، قتلت ولدها قتل عمد. طيب، هذه المرأة ترفع للقاضي حتى تحكم عليها المحكمة ما تستحقه. لأنه هذا السؤال ليس له جواب. بارك الله فيك. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي الناس أن يفتوا في مسألة فيها عدة احتمالات، القاضي هو الذي يأتي ويطلب الشهود والبينة، وهل القتل ثبت، وإذا ثبت بأي طريقة ثبت، وهل هذا عمد أو شبه عمد، هذا القتل خطأ، احتمل هذا وهذا، وهل المرأة جاهلة أو عالمة، وهل تأولت شيئا. نعم يا شيخنا، نحبك لله ونكر على الله سبحانه وتعالى بعلمه، هل يجوز خلق اللحية بالأسود؟ ولدينا أنفار قرآن، وإذا حذرناهم من السرورية قالوا معتدلين، أو قالوا نحن لا نتعصب لشيء معين مع العلم لأنهم كلهم. نعم، هل يجوز خلق اللحية بالأسود؟ طيب يجوز. فيه فقرتين. لا سؤال. لدينا كفار قرآن، وإذا حذرناهم من السرورية قالوا نحن معتدلين، أو قالوا نحن لا نتعصب بشيء معين من العلم لأنهم قدوة. السبق بالسواد القاتم لا يجوز، لكن إن سبق بشيء فيه حمرة أو فيه صفرة لا بأس. أما السؤال الثاني، لدينا أحفاظ قرآن إذا حذرناهم من السرورية قالوا نحن معتدلين، أو قالوا نحن لا نتعصب لشيء معين مع العلم أن هؤلاء قدوة. على كل حال، الإنسان إذا كان بحسب من يأخذ عنه العلم، فإذا كان يجلس إلى أهل البدع فعلى طريقة أهل البدع، وإن كان يجلس إلى السنة فعلى طريقته. وهذه المسألة نحن نحذر من كل إنسان تبنى بدعة ألا يجالس وألا يؤخذ عنه، هذا هو الفيصل وهذه القاعدة العامة. لكن إذا كان إنسان له بصيرة وعلم وناقشه حتى يرده للحق فهذا لون آخر، المجالسة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بأس، حتى يرده عن الباطل حتى يبين له هذا لون آخر. وأما مجرد الجلوس لتكثير السواد أو للأخذ عنه والتفقه عليه فهذا أمر منكر. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو قول كلمة مولانا للقضاة والعلماء والمحامين وأمثالهم؟ لا حرج فيها. يقال عبد الله مولى بن عمر، وابن عمر مولى عبد الله، عبارة مولانا يعني كلمة تقدير. فضيلة الشيخ، هل دراسة الملتقى الإنساني على القبر وهل هناك حديث؟ كان الشيخ الهدية محمد هادي بن الهدية رحمه الله وغفر له من أعيان أهل السنة، وكان يخاطب الشيخ الألباني بهذا الخطاب، والشيخ كان يسمع منه وما ينكر عليه، أن الشيخ الألباني قوي في السنة وما يترك كذا مجاملة وبتاع، ما يقول يا مولانا يا مولانا. الشيخ كان يسمع مسجلة. هل دراسة صورة الملتقى الإنسان على القبر وهل هناك حديث يدل على ذلك؟ ورد فيها شيء من ذلك لكن لا يحضرني الآن. نعم. سمعنا من الشيخ محمد شبرا القصبة تكفير وكفر الشيخ الألباني والشيخ الحلبي أكلمون الإسراء المباركين. والسؤال له والسؤال الثاني، هل يجوز إسناد المعقود النهي والثبان؟ شيخ إبراهيم شقرة حصل له تغير بعد وفاة الشيخ الألباني، لكن أنا ما عندي تفاصيله، ولذلك لا أحب أن أخوض في هذا إلا عن بينة. لكن حصل له تغيير، تغيير ده مقاسه كم الله أعلم. مركوب النمر جلد النمر لا ما يجوز، النبي نهى عن لبس جلود السباع وبعدين الحكمة ابن القيم ذكر في الزاد، لأن الإنسان يتقمص شخصية هذا الشيء الذي لبسه، فإذا كان نمر يبقى زي النمر، وإذا أكثر من لحم الخرفان أيضا ينطح، وإذا ركب الإبل يكون فيه شيء من إيه من القوة والشدة وكذا. النبي قال السكينة في أهل الغنم، ووصف رعاة الإبل بالفدادين أن فيهم شدة، فبحجم الإيه المركوب يعني. وإذا كان راكب شيء كده بسيط يكون بحسب، ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، الغنم فيها السكينة والهدوء، صح؟ فيها السكينة والهدوء، عشان كده رعاة الغنم كانوا من الأنبياء، ما من نبي إلا ورعى الغنم. ليش؟ لأنه قلت لس لو 50 شاة تقيف تقطع الحركة، يعني فيها السكينة، والأنبياء يحبون ما فيه سكينة، بخلاف الإبل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابط الإبل؟ قال لا. قال نصلي في مرابط الغنم؟ قال إن شئت. لا، أذن في الصلاة في مرابط الغنم، ومنع من الصلاة في مرابط الإبل، وقال أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. ففرق بين لحمها ومرابطها، فجعل المرابط للغنم تجوز الصلاة فيها، ومبارك الإبل لا تجوز الصلاة فيها، والحكمة أنها تنفر وربما تشوش عليه في الصلاة، عشان كده حسي لو كنت في مبارك الإبل ما تطمئن، يعني تخاف إيش جمل يعدو عليك. لكن الغنم لو نفرت 50 يعني أنت تكون في صلاتك وما جاء بخبر، يعني نفرت وجرت كده وجرت كده وجرت كده وحاصت وتناطحت، لا يضركم منها شيء. ليش؟ لأنها بترمي لحياتها صغيرة. لكن الإبل إذا نفرت مش ها؟ ثعبان ماله؟ الثعبان عنده جلده؟ الأصل الأصل. المهم إذا كانت من السباع فإنه لا يجوز، العبرة بالسباع لأنه نفس السبوعية لها أثر، يعني الإنسان إذا لبس جلود السباع بيتقمص شخصيته، يكون عنده نفس السبوعية، إذا لقى فرقة في زول مشكلة. هاي ذاك في تحريم الشيء ذاته مو في الجلود، يعني الجلود بس نهى عن لبس جلود السباع. نعم. يقول الإمام مسجد الفقهون الكبير في بداية كل صلاة اللهم أحسن وقوفا بالجنادين جهرا، ويقول المصلون داخل المسجد بصوت عال آمين، هل هذه بدعة؟ هي بدعة ما وردت عن النبي. ثم يقول أحسن وقوفنا بين يديك ويوم العرض عليك ولا حاجة كده يا جماعة. لا صلاة، لا صلاة، ليه الأئمة جعلهم سلاطين يعني. ده رايش خفيف ما يوجب ترك الصلاة. أختي متزوجة من كثير أو الأصح غيره من كبار المتأخرين، وقد انتهج منهج والده، وكنت حينئذ لا أقدر العلم الشرعي ولا شيء من الكتاب والسنة قبل 7 أعوام، فماذا أفعل كيف أعامله أجورا؟ عيد الكلام. أختي متزوجة من كثير أو الأصح غيره من كبار المتأخرين، وقد انتهج منهج والده، وكنت حينئذ لا أقدر العلم الشرعي قبل 7 أعوام، فماذا وصاحبه يعني؟ أخته مزوجة. أخته. طيب الإشكال في أخته ولا في زوجة؟ الإشكال في الزوج. زوج أخته كيف يعامله؟ نعم. ينصحه ويوجهه ويقربه من مشايخ السنة حتى ينصحه، وإذا أعرض خلاص يهاجره حتى يتوب. لحال العدم وجود الزوج أو السيد، وكان النساء لا يعلمن الأحكام وكيفية الغسل، فما العمل؟ النساء يغسلن، ما في، النساء يغسلن بما اتفق لهن، حتى لو ما يعرفن، ما يعرفوا التفاصيل يرشوا مويه ويلففوا المريه هذه الميته، يرشنها مويه ويلففنها في دلاقين ويربطنها. عشان كده قال خليل رحمه الله: فان جهل فبما اتفق، فان جهل صفه الغسل فبما اتفق بالشلع، يعني انت ما عارف تغسل، انت عارف عن شنو من الغسل، والله بس المريدين يرش هايرش، لان التفاصيل والسنن والاحكام والتفصيلات دي ما بتتعرف. فاتقوا الله الله ما وقفته. كيف يبدا طالب العلم في حفظ النجوم الحديث كصحيح البخاري وغيره؟ الحفظ له طرق معروفه، يبدا بالمختصرات قبل المطولات، يعني قبل ما يحفظ صحيح البخاري في مختصرات، يحفظ الأربعين النووية، يحفظ عمدة الحديث، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، وهكذا. فإذا تمرن على حفظ المختصرات هانت عليه المطولات. فالإنسان ما يجرب نفسه بأضخم شيء فتفتر عزيمته ثم يرجع فلا يكاد يقوى على حفظ الميسور والمختصر. النفس دي دائما تروض بشنو؟ بالقليل. واحد كلمني من حفاظ القرآن المتقنين له في بلادنا وقال لي: أنا في اليوم بقرأ 10 أجزاء. يعني يختم القرآن في كم؟ في 3. قلت له: كيف توصلت إلى هذا العدد؟ قال لي: بديت بجزء في اليوم وروضت عليه قريب 10 سنين بجزء. قال لي: بعد ده الجزء قال لي زي الحزب وهان علي. تاني روضتها بجزئين ومكث عليه 10 سنين. قال لي: بعد ده بيجي تنزل 2 2 6 8 10. والحكاية سهلة. قلت له: من بديت 10 أجزاء كم عندك؟ قال لي: حسي عامل 25 سنة. ما شاء الله. قلت له: ما خليته أصلا 10 أجزاء، ما في يوم كده فات عليك منها شيء؟ قال لي: في يوم ما عرس ولدي الكبير اسمه عادل. قلت له: قريت كم؟ قال لي: 6. يوم العرس قال لي: الناس بينشغلوا طبعا، اي زول داير وجود ابو العريس حتى لو ما عنده شغل فيه، وين ما فلان، يعني هو داير يوريه انه شغال وكذا، وين فلان؟ وانا قال لي: حاسس بيهم، ما عندهم شغل معاي، كل شيء مرتب، لكن هون ايه داير يورينا انهم مواكبين وكذا، وجابوا الخيم وجابوا كذا وجابوا. فانا في الستاره في البيت بخش وبتاكل الباب، ده الدكان حقه بتاع البغاله بتاعه، بقافله من قدام طبعا، ومن جوا بفتح المروحه، وعندي سرير منسوج بالبتاع بالحبل، وبرقد فيه وبنزل لي جزئين. قال لي: باخذ مرقه ما بحسسه انا جيت من هنا. وين يا عبد الغيوم يا سلام؟ ونحن واشتغلنا وعملنا، وين انت؟ والله مشيت لي بايدي. كويس. تاني قال: بظهر لهم نص ساعة وكده بعاين ما في زول. قال لي: لا، من نزلت 6 في المسا ما قدرت أقرأ كله، لأن رجع العفش ونفك الخيم وكده. قال: 6 دي فضل كم منها؟ 4. الأربعة دي وجدت أثر على نفسي لمدة شهر كامل. قال لي: أنا مقروص منها شهر كامل، يعني عشان أجيبها جبت 10 اليوم الثاني، وتاني 10 أجزاء اليوم اللي بعده، وأنا أكمل 10 وأنا في غاية من الفتور والتعب. سألت بعض الحفاظ من مشايخنا قال لي دي الأربعة هتمشي معك شهر كامل. القرصة بتاعها دي القرصة تأثر معك في المشي. قال لي بعد شهر طبت تمام وبقت لي العشرة زي الجزء. ومات وهو قد ختم الختمة الأخيرة، لما ختم الثلاثة أيام نهايتها يتوفى هو في صلاة العشاء. قلت له حفظت 200؟ قال لي سنة 8 أجيب لك الكراس. قلت له إيش كراس مكتوب فيه يوم الحفظ؟ قال لي الكراس ده عنده عايش، قال لي معاي من سنة 48 شهر 11، والكراس اللي كتبت فيه التاريخ موجود إلى الآن. قلت له ده والله من تاريخ عادي من سنة 48، السنة دخلت فيها إسرائيل احتلت فلسطين، انت من الزمن ده كان راسك قاعد؟ قال لي قاعد والحبر ذاته قاعد وتقرا الليله كانه مكتوب امبارح. وكان من المتقنين للقران، لو يعني قصه انك تمسك له من فور دي ما بيعتبر حفظ. تقرا السوره وتقرا الوراه وتقرا الفوق وتقرا الفوق تطلع كده مش تمشي. وقال لي انا ممكن اقرا الايه البعده والبعده لا من اصل اول السوره، وببدا اخر السوره ديك وببدا وبمشي لاولها ممكن. لكن قال لي ده تنكيس، لكن كنت اجرب نفسي به وساكت. قال لي تنكيس وما صح كده، لكن قال لي انا ممكن اقراها بالقلبه كده من كثره ما ماهر فيها. الدليل على ان الانسان يروض نفسه بشنو؟ بالشيء القليل. ما يقول لك نحفظ البخاري، يمسك الباب الاول كتاب بدء الوحي يقرا له 10 احاديث جسمه ده خلاص يفطر ويتعب، يقول لك البخاري ده ما بتقدر ذاته. وثاني يقول لك الأربعين ذاتها بتقدر، ما ينفع. هينا آخر سؤال، هو اللي قبله ده واللي بعده. ما حكم قراءة القرآن على الماء ثم يطاوه للمريض ليشربه أو ينفي عليه؟ وما حكم قراءة القرآن للناس المرضى وقبل الله؟ وفي الحقيقة موضوع الرقية ده إخوان فيه كثير من الأخطاء، يعني عالم الرقية ده توسع الناس فيه توسع شديد. أنا لقيت واحد ما مسجل مادة في أيام ضربة المسجد عشان أبو زيد بعض التكفيرين، وده يخاطب ويتكلم مع جن ويسأل ويقول الحادث ده من وراه في منه، الحادث ده من وراه منه وريني الحادث ده من وراه. عامل بتاع الجان ده استخبارات في الحادث ده وايش الحاصل والملابسات شنو. هذا دخل في مسألة الغيب التي لا يعلمها إلا الله، حتى الجن لا يعلمون الغيب. قال الله عز وجل أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سليمان قضى الله عليه الموت، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. عنده من ساعة عصاية كبيرة واقف عليها سليمان دهرا من الزمان، الأرض قامت في العصاية بتأكل فيها نخرتها طق اتقطمت وطوالي وقع سليمان. الجن قالوا عارفين انه نحن مات من زمان، يا جماعة الطوابير دي ما كان فيها داعي. إذن لا يعلمون الغيب. قال تعالى أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين وفي الطوابير وفي الوقفات دي واقفين انتباه زمن كبير. ده دليل على أنهم لا يعلمون الغيب. ده يسألهم عن الغيب ويقول لهم حادث الثورة ملابسات وشنو، يسأل الجن. ففي أشياء كثيرة فيها أخطاء فيما يتعلق بالرقية، في تحديد قراءة سور معينة والتوسع في ذلك، ويقول لك دي بتاع البطن ودي بتاع شنو ودي بتاع الصداع ودي وكل ما أنزل يقول لك جربنا. دي الناس جربنا وجاز كلامنا ما صح. واحد سأل عالم أصلا كان عنده ولد، وولده ده عنده قروش كتار، بعدين ولده توفى وخلى مرأة وقروش كتار، فقام قال خير أنا أعرس مرأة ولدي وليم قروش ولدي عليه، وعرسها طبعا هي جاهله وجاهل وولد منها. بعد ذاك قالوا العلماء اوك يا اخي الكلام ده ما صح، وانت ما يجوز ليك تتزوج المرأة دي. هو سألهم قال لهم الزول كان ولده توفى وكان عنده مرأة وقروش كتار وبعدين فكر، لاحظ من كلمة فكر، فكر وقال يعرس مرت ولده ويلين قروش ولده عليه، جائز يا مولانا؟ قال له ما جائز، قال له جربنا وجائز. زي الناس جربنا وجائز، يجربوا بعض الصور ويقول لك نفعت معانا، ودي طوالي والله الصداع تفكه، ويقول لك آخر النحل تفك شنو؟ وجع الظهر، وأول صورة زلزلت تفك المرأة من النفاس وكده، وهترشة كثيرة، وكل واحد عمل له بيت وكتب فيها دار الاستشفاء بالقرآن وصار يتأكل بالقرآن. أولا الصحابة دي كانوا أبر الناس، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأكثرها قرآنا، وكان منهم زي ما يقول الشيخ ابن عثيمين 80 من حملة القرآن كانوا في الصفة ومحل معين في خوخة في المسجد، وكانوا يلزمون النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ العلم عنه، وكانوا من فقراء المهاجرين، وكان الناس يجيب لهم لبن وشوية عشاء، واللي عنده كسرة يجيب لهم ويأكلوا ويطلبوا العلم، وكان حملة قرآن. لو كان المسألة دي بهذا التوسع الليلة جائزة، كل واحد فيهم كان فتح بيت وكتب فيها دار الاستشفاء بالقرآن. ولذلك الشيخ الألباني قال مع كثرة مطالعتنا في كتب رواة الحديث ما وجدنا أن الأئمة مع الفقر الشديد والحاجة الماسة تفرقوا لهذا العمل وامتهنوه امتهانا. خليت بالك ما حفظ. أبو هريرة يقول والله كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وديل الواحد فيهم لو رفع يديه وسأل الله وأقسم على الله لأبر يمينه. والله مش تفتف تفتف ومجلسين وثلاثة، أبو هريرة بس يعمل كده، قل هو الله أحد الله الصمد، الجنون كل يمر. لكن مع ذلك ما أخذ شيئا ولا تمتهن ولا أخذ المقابلة شيء، وهبة فتنة فيها المال فتنة والنسوان فتنة، وبعد شويتين يمتهن الرقية ويأخذ فيها أيام، وبعد شويتين يعرس دي ينزل من دي يعرس دي ينزل من دي يعرس دي ينزل من دي يعرس، ويفتتن بالنساء. والنبي قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء. والناس جابوها عزاء في جزاهم الله خير، في واحد جاب عندنا هنا في بورسودان انتوا عارفين الزوج جزاه الله خير، مع انه فتن الناس بها وعلم الناس الرقية، وزمان ما كانوا بيعرفوها إلا أنه قال لهم النسوان خدتوني اليوم، قال رجال بس، رقية رجال بس، نسوان ما فيها، وقال لهم ما كده ما قفل الباب كده وقفل الباب. لكن الناس تدربهم فتحوا بيوت، ويلا واحد قال لهم الفقر اتفارقنا نحن وهو فرق الطريق لي جمال راح. والناس بينكروا عليه الكلام ده، قال حاسديني وحاسدين على العربية الراكبة دي السبحة، وهكذا باب واسع يحتاج إلى محاضرة مستقلة وتأصيل للمسألة دي، لأنه فيها كثير من المجازفات والمخالفات. السلام عليكم.